لتأكلن طبقا عن طبق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم فبشرهم بعذاب أليم إلا فالموريات قدحا فالمغيرات صباحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبقا